إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. قضايا وحوارات. قضايا وحوارات فيما يتعلق بنا اليوم. بنا نتحدث عن مبدأ الكرامة الإنسانية. الشيخ محمد، لابد أن يكون الواحد فيها وقفات وتأني. أحداث وفعاليات. ربما مفهوم حقوق الإنسان أصبحت شباب الأمة أمانة في أعناق كل طالب علم عليه أن يبحث يجمع نصوص الفتنة. من الأخطار الكبيرة جدا التي تواجه الشباب هي الوقوع في براثن المخدرات. قضايا وحوارات برنامج أسبوعي يصحبكم فيه إعدادا وتقديما عبد اللطيف بن محمد الغامدي، إخراج محمد بن سعد الفرشان. تستمعون الآن إلى إعادة لحلقة يوم الثلاثاء الماضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ولقاء متجدد من برنامجكم الأسبوعي قضايا وحوارات أحداث وفعاليات. قضايا وحوارات. يسعد بالتواصل معكم أعزائنا في هذه الحلقة من هذا البرنامج من استديو الهواء، وتنفيذ الفترة زميل أحمد بن صالح الرضان، ومن تنفيذ البرنامج الزميل ناصر بن محمد آل سالم. قضايا وحوارات. مرحبا بكم أعزائنا، ونحن نتواصل معكم في حلقات هذا البرنامج من خلال تغطيتنا لكثير من الفعاليات والمؤتمرات، وأيضا تغطيتنا لعدد من الموضوعات التي نطرحها من خلال البرنامج فيما بين حلقة وأخرى، وأيضا عندما نناقش بعض الأحداث والفعاليات هنا في داخل المملكة وخارجها، فإننا نحاول قدر الإمكان أن نقرب للمستمع الكريم كثير من هذه الفعاليات من خلال مخرجاتها، من خلال أهدافها، وأيضا المحاور التي تدور فيها. أعزائنا المستمعين، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، تعقد رابطة العالم الإسلامي المؤتمر العالمي لمكافحة الإرهاب خلال الفترة من الثالث وحتى السادس من جمادى الأولى القادم في مكة المكرمة. حول هذا المؤتمر وأهميته الذي دأبت رابطة العالم الإسلامي على عقده ما بين وقت وآخر، يسعدنا أن ينضم إلينا في هذه اللحظات معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء. معالي الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. حياك الله الشيخ عبد الله، وفرصة طيبة أن تكون معنا في هذا البرنامج، ونشكر تجاوبك الدائم والسريع مع البرنامج. بداية الشيخ عبد الله، نود أن نضع المستمع في هذا المؤتمر الذي تعقده الرابطة في هذا الظرف الذي تعيشه الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي في هذا الظرف من المتغيرات، وما بين اختلاط المفاهيم، وأيضا في دأب الدول الإسلامية على مكافحة الإرهاب. بداية دكتور عبد الله، هذا المؤتمر ما هي فكرته، وما أهم ما سيطرح فيه وسيناقش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد أشرتم إلى أهمية هذا المؤتمر وإلى الظروف التي يمر بها العالم العربي والعالم الإسلامي، بل العالم أجمع فيما يتصل بالنزاعات، فيما يتصل بالتطرف، فيما يتصل بالإرهاب. طبعا نحن في رابطة العالم الإسلامي التي تنطلق من مكة المكرمة مهبط الوحي ومنطلق رسالة الإسلام، والتي تجد العناية والاهتمام من قادة المملكة وبخاصة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدي حفظه الله، هذه الرابطة من أولوياتها البحث والمتابعة للمشكلات التي تواجهها الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر تواجه أخطر المشكلات، وهي في قصة الإرهاب، ما يتعلق بالإرهاب سواء على مستويات النزاعات الطائفية، النزاعات الحزبية، دعم هذه التوجهات من قبل طوائف معينة، من قبل دول معينة، هنا تأتي الخطورة، لأن هذا الأمر يفرق شأن المسلمين ويضعف كلمة المسلمين ويتيح الفرصة لأعداء المسلمين للتدخل في قضاياهم، ولذلك اهتمت بهذا الموضوع وأعطته الأولوية. هذا المؤتمر الذي سيعقد كما تفضلتم في أول شهر 5 القادم سيكون تحت الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، سيفتتحه صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة. وطبعا الرابطة أعدت لها إعداد متميز وحضرت لهذا المؤتمر ليكون الاهتمام بالأسباب التي أدت إلى هذا الأمر، إلى الإرهاب والتطرف والغلو في الأمة الإسلامية. ما هي الأسباب الأساسية؟ كيف تعالج هذه الأسباب؟ ماذا ينبغي أن تقوم به الدول الرسمية والمؤسسات الرسمية وكذلك الجهود الشعبية؟ ما دور وسائل الإعلام والثقافة؟ ما دور وسائل التربية والتعليم؟ ما دور الأسرة في تحصين الشباب وأبنائها من التطرف والغلو؟ هذه قضايا في غاية الأهمية، وطبعا حضر للمؤتمر وسيشارك فيه نخبة متميزة من الأمة الإسلامية سواء في دول العالم الإسلامي وحتى بلاد الأقليات المسلمة. ولذلك سيركز المؤتمر على حقيقة الإرهاب وأسبابه، كيف تعالج هذه الأسباب، ما البرامج العملية التي يمكن أن تنفذ، لأننا إذا لا ينبغي أن نكتفي بالتنبيه على خطورة الإرهاب مع أهمية هذا الأمر، لكن لابد أن تكون هناك برامج واضحة يمكن التعاون فيها على على على أكثر من مستوى فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب. نعم الشيخ عبد الله، بالنسبة لمحاور هذا المؤتمر، هل سيكون هناك مناقشة لأبعاد هذه الآفة، آفة الإرهاب؟ هل هو للتعريف بمفهوم الإرهاب، مع العلم أنه ليس هناك تعريف دولي إلى الآن لهذا المفهوم، هل يمكن الخروج بتعريف شرعي وإسلامي؟ طبعا أحد المحاور الرئيسة في هذا الأمر ما يتعلق بتعريف الإرهاب وحقيقته والخلاف العالمي حول التسمية، وهذه قضية مهمة. نعم. طبعا نحن تابعنا كل التعريفات السابقة على المستوى العالمي وعلى المستوى الإسلامي وعلى المستوى العربي، وكذلك سبق للمجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي أن أصدر تعريف الإرهاب من الناحية الشرعية. هذا الموضوع محل بحث، ولا شك أن عدم الاتفاق على تعريف الموحد هو من الأسباب التي تحدث أيضا مشكلة في هذا الأمر، لأن كل جهة تنظر للإرهاب من خلال ما تراه، بينما حقائق الإرهاب ينبغي أن يتفق عليها، وهي العدوان، الاعتداء، الظلم، قصد الفئات، الإخلال بالأمن والاستقرار. طبعا سيكون من محاور المؤتمر الرئيسة أيضا الجهود المبذولة حاليا على مستوى العالم الإسلامي وبخاصة فيما تقوم به المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب ومكافحته. تجربة المملكة العربية السعودية ستكون محل اهتمام من هذا المؤتمر، من حلقاته، من ورش العمل التي فيه. سيكون هناك معرض متميز يبرز جهود المملكة وجهود أيضا المنظمات التابعة لرابطة العالم الإسلامي في هذا الأمر. المحاور المؤتمر تركز كما قلت على تعريف الإرهاب، على أسبابه، على انتشاره، على سبل وطرق العلاج الصحيحة، على البرامج العملية بعد هذا المؤتمر. وسيكون كما قلت في جهات رسمية وشعبية تشارك في هذا المؤتمر. نعم الشيخ عبد الله، هناك جماعات ومنظمات يعني استحدثت مؤخرا وسمت نفسها بالإسلامية وأنها يعني تعتنق الفكر الإسلامي وما إلى ذلك من تأويلاتهم، يعني في الآونة الأخيرة ربما أن أحدثت في الدين ما ليس منه واجتزأت من النصوص الشرعية ربما ما يوافق يعني عقائدهم وما يوافق توجههم. هذه النقطة كيف يمكن يعني تفعيلها من خلال هذه المؤتمرات والرد بشكل واضح وبين، خاصة فيما يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن صحابته والتابعين؟ ما تفضلتم بالصحيح، وهو من النقاط التي سيركز عليها المؤتمر في أسباب الإرهاب، يعني من أبرز أسبابه الجهل بأحكام الدين، أخذ تصورات غير صحيحة في أمور جلية في الإسلام، ما يتعلق بالولاء والبراء، ما يتعلق بالتعامل مع غير المسلمين، ما يتعلق بطاعة ولاة الأمر، كل هذه القضايا ستكون مسألة الجهاد وما يتعلق بها، كل هذه القضايا أصبح فيها خلل في فهمها لدى هذه الجماعات، سواء كان مقصود ممن يريد الإساءة للإسلام والمسلمين أو عن طريق الجهل. المؤتمر سيركز على هذه القضايا، ولا شك أن المشاركين فيه وهم علماء ويتابعون ما يجري في الأمة الإسلامية يدركون خطورة أخذ العلم من غير مصدره. سيركز المؤتمر على هذه القضية بأن أهل العلم المؤهلين هم الذين ينبغي أن يكونوا مرجع للناس في فهم أحكام الشريعة الإسلامية، في فهم نصوص الكتاب والسنة. ولا شك أن الجانب الطائفي مع الأسف له تأثير في هذه القضية. نحن نرى الآن نزاعات طائفية، يعني ما يجري حاليا في سوريا أو في لبنان أو في اليمن أو في العراق، مع الأسف الجانب الطائفي يثار فيه ويدعم من قبل جهات معروفة، وهنا تأتي خطورة هذا الأمر، وتأتي أهمية أن تكشف الحقائق للشباب المسلم حتى لا ينخدع في الاستمرار في هذه الأخطاء، ولا ينجر وراء ما يقال من هذه الجماعات أو غيرها بأنهم يريدون نصر الإسلام أو الجهاد في سبيل الله، وكل هذا مع الأسف غير صحيح، وتصرفاتهم تتعارض مع الأحكام الشرعية الصحيحة. نعم دكتور عبد الله، بالنسبة للمشاركين، هل هو من جميع دول العالم الإسلامي المنخرطين في مظلة الرابطة، أم هناك أيضا منظمات خارج العالم الإسلامي؟ لا، المجال مفتوح، الدعوة وجهت لشخصيات متميزة فيما يتعلق بعلمها، فيما يتعلق بمكانتها في مجتمعها، فيما يتعلق بتجربتها في هذه القضايا. سيأتي عدد متميز من العلماء، من المفكرين، من رؤساء الجمعيات في مختلف أنحاء العالم الإسلامي وبلاد الأقليات المسلمة، سيأتي العديد من المفتين، من الوزراء المختصين في هذا الجانب. الدعوة واسعة والعدد كبير الذي سيشارك في هذا المؤتمر. نعم شيخ عبد الله، بالنسبة لما سينتج أو سيخرج من هذا المؤتمر، هل هناك متابعة من خلال الرابطة لجميع ما سيخرج به؟ هل هناك أيضا تنوون أنتم بصدد ربما عقد بعض الملتقيات سواء في المملكة أو خارجها لمتابعة منتجات هذا المؤتمر؟ من المؤكد أن سيكون هناك إن شاء الله لجان تتابع تنفيذ ما يصدر عن هذا المؤتمر، والرابطة تعطي هذا الأمر أهمية أيضا خاصة، وبذلك وهي من الآن تعد لعقد ندوات ومؤتمرات في مناطق عديدة من العالم لمتابعة ما يصدر عن المؤتمر، لأن مشكلة الإرهاب والتطرف ليست مشكلة آنية أو محدودة في منطقة معينة من العالم. نحن نجد حتى الآن في بلاد الأقليات الإسلامية في أوروبا وأمريكا ومناطق أخرى من العالم، نجد أن هناك تأثر بالآراء المطروحة من قبل هذه الجماعات، وبالتالي يحتاج الأمر إلى مزيد من الجهود لدى الأقليات المسلمة وفي مناطق أخرى من العالم الإسلامي والبلاد العربية لتعميق الثقافة الإسلامية الصحيحة في هذا الأمر. ستكون هناك لجان وفرق تتابع ما يصدر عن المؤتمر، ستكون هناك وفود تسافر العديد من المناطق في العالم، ستكون هناك ندوات ومؤتمرات، ونأمل إن شاء الله ونحن متفائلون أن نجد التجاوب الكبير على مختلف المستويات. نعم، إذا لك إضافة أخيرة الشيخ عبد الله حول هذا المؤتمر تفضل. أنا أؤكد طبعا على أن المؤتمر ينبغي أن يكون محل اهتمام من المعنيين بهذا الشأن، في وسائل التربية، في وسائل الإعلام والثقافة، في الشأن الاجتماعي، في الشأن الأمني في الأمة العربية والإسلامية، وأنه سيصدر رسائل محددة للدول العربية والإسلامية، لدول العالم، للعلماء، للمؤسسات الإعلامية والثقافية، رسائل تبين خطورة هذا الأمر، وأنه يحتاج إلى مزيد من العناية حتى لا تستمر الفتن والنزاعات في الأمة الإسلامية، وأنا أمل إن شاء الله أن نجد التعاون والتجاوب من الجميع إن شاء الله. معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، شكر الله لك ونتمنى لكم التوفيق من خلال هذا المؤتمر القادم إن شاء الله. ونحن نشكركم ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه إن شاء الله. شكرا لك. قضايا وحوارات، قضايا وحوارات، وحوارات، وحوارات. أهلا بكم أعزائنا في هذه الحلقة من قضايا وحوارات أحداث وفعاليات، ونتواصل معكم أعزائنا. وقد بدأنا هذه الحلقة بتسليط الضوء على هذا المؤتمر العالمي المهم الذي يعقد في رحاب بيت الله الحرام في مكة المكرمة. ولا شك أن الرعاية الكريمة لهذا المؤتمر هو من خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، هو دلالة على أهمية هذا الظرف وأهمية ما سيطرح في هذا المؤتمر وأهمية ما يعتري عالمنا الإسلامي بل والعالم ككل، كما أفاد معالي الدكتور عبد الله من تشويه للإسلام وأيضا التعريف في الجانب الآخر بمحاسن الإسلام وسماحته والدين الحق الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده. أعزائنا ننتقل بكم في هذه الحلقة إلى منطقة جازان، وهناك اختتمت مؤخرا فعاليات الملتقى العلمي الطلابي السادس الذي نظمته جامعة جازان. من هناك ينضم إلينا الدكتور محمد حبيبي عميد شؤون الطلاب ورئيس هذا الملتقى. مرحبا بك دكتور محمد. مرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد بهذا اللقاء وبتسليط الضوء على نتائج هذا الملتقى. أهلا بك دكتور محمد. ماذا تهدفون كنتم من هذا الملتقى وأنتم أتيتم على نسختي السادسة؟ الحقيقة أن هذا الملتقى العلمي لطلاب وطالبات جامعة جازان الذي يعقد للمرة السادسة على التوالي يعد هو لب العملية التعليمية في الجامعة ككل. يقوم الملتقى، فكرة الملتقى تقوم على أنه يكون هناك أبحاث علمية يقوم بإعداد هذا الطلاب والطالبات طيلة من بداية العام، ويشرف عليها الأساتذة المختصون في مختلف الأقسام العلمية. يشتمل الملتقى على ثلاثة محاور علمية، هي محور العلوم الصحية والطبية ومحور العلوم الأساسية والهندسية، العلوم البحتة وعلوم الحاسب الآلي وعلوم الهندسة، وأيضا محور العلوم الإنسانية ويشمل العلوم الشرعية والعلوم اللغوية والعلوم التربوية والعلوم الاجتماعية وكافة المباحث الإنسانية. تعمل أبحاث من قبل الطلبة في هذه المباحث، وأيضا يضم إليها محور الابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى مسابقة في مسابقة الجامعة التي يعقد نصف منها في الملتقى، وتكون في الأعمال الفنية التشكيلية بكافة فروع الفن التشكيلي، الخط العربي، التصوير الضوئي، وأيضا التصوير التشكيلي، وأيضا هناك المسابقة الثقافية التي تعقد في حفظ القرآن الكريم كاملا ولها مستويات حفظ القرآن كاملا، وأيضا مسابقة السنة النبوية الشريفة، وأيضا المسابقة الأدبية وهي في الشعر والقصة والخاطرة والإلقاء العربي. نعم. طيب دكتور محمد، هل هناك كان عدد محدد للبحوث أو الابتكارات أو الأعمال التي كانت في هذا الملتقى؟ يعني بداية احنا نتيح الفرصة لكافة الطلاب والطالبات للمشاركة على السواء، ثم تعقد لجنة فرز مبدئية لاختيار الأفضل من هذه الأبحاث، تتاح الفرصة لكل الطالبات وكل الطلاب بالتساوي، ثم تعقد لجنة فرز مبدئية لاختيار الأفضل من هذه الأعمال، وتفرز حسب الشروط العلمية. تعرفون بأن البحث العلمي لا بد من شروط علمية، أولا أن يخلو من الاقتباسات أو النقل والنص من بعض المواقع ومن بعض الكتب، إلا في ما هو مشروط أو منصوص عليه في الأبحاث العلمية، وهو أن لا يتجاوز في المواد التي تكون باللغة العربية 25%، وأيضا في المواد والأبحاث التي تكون باللغة الإنجليزية لا تتجاوز 15%. تدخل الأبحاث في برنامج يفحص الاقتباسات من هذه الناحية، ثم ننظر إلى باقي، تنظر اللجنة العلمية المشكلة من أكثر من 15 عضو هيئة تدريس، فيها شطر رجالي وشطر نسائي، يتولى فحص هذه الأعمال للشطرين، ثم تأتي لمرحلة التصفية النهائية وهي إعلان الأعداد التي سوف تكون داخل أنشطة وفعاليات الملتقى العلمي. تفرز هذه الأعمال، ثم يعقد، تبدأ اللجان التحضيرية في العمل للملتقى لينعقد على مدى 3 أيام. تنظم هناك في الجلسات العلمية حسب المحاور، وأيضا الأبحاث تقسم إلى قسمين، قسم يلقى في إلقاء شفهيا بحيث يخصص للطالب أو الطالبة 10 دقائق لإلقاء البحث العلمي، ثم تناقشه اللجنة العلمية أو الجمهور الحاضر. وباقي الأبحاث خارج 30 بحث تعمل لها ملصقات علمية، يعمل معرض للملصقات مع المعرض الفني، ويتجول فيها الحكام للتحكيم لتقييم هذه الأبحاث العلمية. نعم. نعم دكتور محمد، لا شك أنكم يعني عندما استمر هذا الملتقى الطلابي العلمي في نسخته السادسة، هناك ثمرات وجنيتموها من خلال هذه الملتقيات في كل عام، وبالتالي نتساءل مدى استفادة الطلاب في هذا الملتقى والملتقيات الماضية. الفائدة كبيرة جدا. أولا كما تعلم ويعلم الكثير من المستمعين بأن الغرض الأساسي من هذا المؤتمر أو من هذا الملتقى العلمي هو تعويد الطالب والطالبة على آليات البحث العلمي، كيف يبحث في الموضوع، لأن هذا البحث هو النواة لتعويده فيما بعد على المطروحات العلمية، رسائل الماجستير، رسائل الدكتوراه. فيتعود الطالب على كيفية البحث في الموضوع، كيف يتعامل مع المراجع العلمية، كيف يحدد مشكلة ما أو ظاهرة ما لعلاجها أو للكتابة عنها، سواء كانت الظاهرة جديدة أو كانت مشكلة موجودة أو حكما موجودا يقوم الطالب والطالبة بمعالجته والتعامل معه. هذه من ناحية الفوائد العلمية للطالب حد ذاته، وأيضا يستفيد منها المجتمع المحيط بالجامعة. نعلم بأن الجامعة هي لها عليها واجب التماس مع الموضوعات التي تهم المجتمع، الموضوعات الصحية، الموضوعات اللغوية، الموضوعات الأدبية، الموضوعات الشرعية، كل هذه الموضوعات حينما تبحث وحينما يستفيد المجتمع من حول الجامعة من نتائج هذه الأبحاث العلمية، فإنه تبنى هي في الأساس على استبانات. طبعا الكثير من الأبحاث يبنى على استبانات علمية، وهي ترصد نقاط معينة في الظاهرة، توزع هذه الاستبانات على كثير من الناس الموجودين، سواء كانوا في المدارس، سواء كانوا في بعض المستشفيات، سواء كانوا في بعض المؤسسات الأخرى الحكومية أو المؤسسات الخاصة، لأخذ آرائهم ولقياس هذه النقطة المعينة. ثم تأتي الفائدة الأخرى، وهي ترشيح مجموعة من الأبحاث للمؤتمر العلمي العام الذي يعقد على مستوى طلاب وطالبات التعليم العالي، والذي دائما يكون تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين، ويشرف المؤتمر بهذه الرعاية السنوية، وبإذن الله سيكون هذه السنة في محافظة جدة، ويشارك فيه جميع طلاب وطالبات التعليم العالي بالمملكة، ويكون التنافس فيما بين هؤلاء الطلاب فيما يثري الحركة العلمية والبحثية لجميع طلاب وطالبات التعليم العالي، إضافة إلى تأهيل المميز من هذه الأبحاث إلى المؤتمرات علمية خارج نطاق المملكة نعم، والتعريف بها وبمستوى التعليم الجامعي الذي شهد لدينا ولله الحمد على يد حكومتنا الرشيدة نهضة كبيرة، وأصبحنا نرى الأعداد المضاعف في أعداد الجامعات كما وكيفا. نعم دكتور محمد، بالتأكيد أن لكم مشاركات خارجية من خلال الجامعات السعودية، أهم ما تركزون عليه في المشاركات الخارجية هل هو الجانب العلمي أو كل الجوانب تختارون منها ما يعني يمثل المملكة في نطاق دولي؟ الحفة الأول في هذه المشاركات هو أن أولا طبعا رفعت سمعات التعليم الجامعي السعودي وما وصل إليه وعكس هذه الصورة المشرقة لمستوى الطالب الجامعي، والشيء الآخر التركيز على المؤتمرات والأبحاث التي يستفيد منها الطلاب والطالبات. نحن لدينا في مثلا من آخر المشاركات لله الحمد كانت المشاركة في الملتقى الأول الملتقى الثقافي والعلم الخليجي والذي عقد في مدينة الرياض بضيافة جامعة الملك سعود، والحمد لله فازت طالبات جامعة جازان بخمس مراكز مهمة كانت في البحث في محور الأبحاث العلمية التطبيقية، فازت طالبات الجامعة بالمركز الأول والثاني، وفي محور الأبحاث الإنسانية أيضا فازت طالبات الجامعة أيضا بالمركز الأول والثاني، وأيضا بالمركز الثالث في مسابقة حفظ القرآن الكريم حفظ 10 أجزاء. أيضا هناك مشاركات أخرى في مؤتمرات وملتقيات سابقة تم تضمينها في كتيب منجزات طلاب وطالبات جامعة جازان خلال العامين الأخيرين. الحقيقة يعني يصعب سرد جميع هذه المراكز في وقت واحد، وهي تحتاج إلى تسليط ضوء أكثر عليها، لكن لدينا أيضا تجربة أخرى وهي ابتعاث عدد من الطلاب والطالبات أثناء دراسة مرحلة البكالوريوس إلى مراكز تدريب عالمية ببعض الجامعات، يبتعث سنويا ما لا يقل عن 700 طالب وطالبة وهم على مقاعد الدراسة لاستغلال أوقات فراغهم خلال الصيف للتدريب في جامعات مرموقة في دول أوروبا وفي أمريكا وفي اليابان، ويعودون ولله الحمد، وقد لأنه بعض المعامل بعض الأجهزة بعض الأشياء قد لا تتوفر بنفس الكثافة وبنفس المقياس الموجود لدينا، فتوفر لهم الفرص أكثر للدراسة وهم في مقاعد البكالوريوس. نحن نتكلم عن طلاب وطالبات البكالوريوس وليس طلاب الدراسات العليا. نعم. أخيرا دكتور محمد في دقيقة واحدة، ماذا تود أن تضيف عن هذا الملتقى والملتقيات القادمة؟ أود أن أقول أولا الحمد لله على نجاح الملتقى إن حقق أهدافه العامة المرجوة وهي تحقيق التنافس العلمي الشريف داخل الحرم الجامعي على مستوى الطلاب والطالبات. أنا أهيب بالطلاب والطالبات بأن يحرصوا في المشاركات القادمة على المشاركة في الملتقى، لأنه هو أهم إعداد للطالب والطالبة في هذه المرحلة من العمر، والبحث العلمي هو أساس العملية العلمية في التعليم الجامعي. أمنياتي لهم جميعا بالتوفيق، والشكر أيضا لأولياء أمور الطالبات ومحارمهم الذين يشجعون الطالبات على أن يكون لهم حضورهم، حقيقة حضروا معنا في المشاركات أثناء الملتقى العلمي، والبعض منهم حارس على أن يكون موجودا في أثناء هذه الفعاليات. هذا تشجيع وتحفيز الطالب والطالبة، والبعض منهم أيضا يتجشم على السفر لمرافقة الطالبة لهذا، وهذا يدل على أنه ارتفاع مستوى الوعي، وأن المرأة أيضا هي حاضرة وشريك في الملتقى العلمي وفي الفعاليات العلمية. شكر لإدارة الجامعة على دعمها المستمر، الشكر لوزارة التعليم، الشكر لحكومتنا الرشيدة التي تدعم النواحي البحثية وتدعم النواحي التعليمية. وأمنياتنا لجميع طلابنا وطالباتنا في جميع جامعات المملكة بكل التوفيق، وبأن يحققوا ما تصبو إليه هذه البلاد الآمنة المستقرة بفضل الله، ثم بفضل دعم حكومتها السخي لأبنائها وبناتها. نعم الدكتور محمد، لكم من قبل ومن بعد على هذا اللقاء وعلى هذا نشكرك أيضا دكتور محمد على تجاوبك السريع معنا. دكتور محمد حبيبي عميد شؤون الطلاب في جامعة جازان، متحدثا عن الملتقى العلمي الطلابي السادس الذي اختتم مؤخرا في جامعة جازان. شكرا لك دكتور محمد وموفقين دائما. شكرا لكم، ونشكر إذاعة القرآن الكريم على هذا اللقاء على إتاحة الفرصة، ودعواتي بالتوفيق لكم في جميع البرامج. شكرا لك دكتور، بارك الله. قضايا وحوارات أهلا بكم مجددا أعزائنا، ونحن نتجول معكم وبكم في عدد من المناسبات والفعاليات والأحداث داخل المملكة وخارجها. لا شك أعزائنا المستمعين أن الدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين لعدد كبير من مرافق الدولة سواء كانت الحكومية أو القطاع الخاص هو دعم سخي، وهناك الكثير من الجهات التي استفادت، بل جل الجهات استفادت من حزمة القرارات الملكية التي صدرت الأسبوع الماضي، واستفاد منها المواطنون هنا في المملكة العربية السعودية بكافة الفئات. السجناء أعزائنا المستمعين استفادوا من هذه المبادرة الملكية وهذه القرارات التي شملتهم أيضا. عن هذا الموضوع ينضم إلينا في هذه اللحظات الأستاذ محمد بن عايض الزهراني أمين اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم. مرحبا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا، حياكم الله. أستاذ محمد، لا شك أن القرارات التي صدرت مؤخرا من خادم الحرمين الشريفين شملت السجناء ذوي الحق العام، وهناك انعكاس طيب وواضح على أسر هؤلاء السجناء. من خلالك أستاذ محمد، كيف تلمستم هذه الأصداء وهذه الثمار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هي لفتة كريمة من رجل كريم تجاه أبنائه وتجاه فئة من فئات شعبه هم بأمس الحاجة إلى من يقف إلى جانبهم ويأخذ بأيديهم، خاصة أن الكثير منهم قد أمضى الحد الأدنى من العقوبة وصلح شأنه وفي قضايا لا تمس الأمن العام بشكل كبير جدا. ونحمد الله عز وجل، هي لفتة كريمة اعتدناها من ولاة أمرنا من فترة وأخرى، إما في مناسبات وطنية كتولي خادم الحرمين الشريفين أو في مطلع شهر رمضان من كل عام. حقيقة شملت بحمد الله في هذه المرة الآلاف، طبعا لا أستطيع أن أحصر الرقم لأن التطبيق قواعد العفو لا يزال جاري على قدم وساق وسيستمر لفترة طويلة. كل من كان داخل السجن أو مطلق بالكفالة على ذمة القضية قبل صدور هذا القرار فهو مشمول بإذن الله. والقرار بحمد الله هو قرار متوازن، راعى من ناحية مصلحة السجين والمتمثلة في خروجه إلى أسرته والعناية بهم، وراعى أيضا في المقابل الأمن العام للوطن عدم المساس به. ولهذا فقد صنف القضايا إلى عدة فئات، منها القضايا البسيطة ومن كان بقي أقل من سنة فهذا يستفيد فورا، وهناك من كان سنتين فأقل يقضي الربع فقط، من كان أكثر من سنتين إلى خمس يقضي الثلث، من كان من أكثر من خمس سنوات يقضي النصف. وبالتالي فإن هناك الآلاف استفادوا منه حتى وإن لم يخرجون الآن، إلا أنهم أسقط محكومياتهم سنوات أو أشهر بحسب الحال، ولهذا هو شمل تقريبا نستعن قرنا وشمل 90% من السجناء سواء من خرج فورا أو من السلطة المحكومية سيخرجون تباعا. نعم أستاذ محمد، يعني أنتم في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم، بالتأكيد أن يعني تتابعون هذه الفرحة من خلال خروج السجناء إلى أسرهم، ولديكم ربما جهد في هذا الجانب وآلية معينة. نعم حقيقة نحن معنيين بالدرجة الأولى بالجهات الثلاث، نزل السجون أثناء سجنهم ثم بعد الإفراج عنهم وأسرهم أثناء سجنهم، وبالتالي فنحن نتابع هذه الأمور عن كثب ومعنيين بها بالدرجة الأولى، وصدر تعميم عن معالي وزير الشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة لكافة فروع اللجنة 15 في المناطق والمحافظات بضرورة التهيؤ لاستقبال المفرج عنهم وتقديم كل ما يمكن لمساعدتهم ماديا وعينيا، إضافة إلى عرض ما لدى اللجنة من وظائف فرص وظيفية مباشرة وفرص تدريب مؤهل للوظيفة أو تدريب منتهي بالتوظيف عليهم، حرصا على حمايتهم من ومن الانتكاس لا سمح الله والعودة إلى مستنقع الجريمة، كما أن هناك أيضا تنسيق مع السجون لتحديث قوائم السجناء نظرا لأن بعد الإفراج تستمر رعاية المفرج عنه وأسرته من 6 أشهر إلى سنة بحسب حاجته وبحسب إمكانيات لجنة المنطقة والمحافظة التي ترعاه، بعد ذلك ترفع اليد عنه توجه موارد اللجنة لرعاية أسر جديدة أو سجناء جدد، وهذا الشخص بإذن الله يكون قد وقف على قدميه وانخرط في عمل يعني يكفيه حاجة سؤال اللجنة أو سؤال الجمعيات الخيرية وسواها، ويرعى أسرته بنفسه بإذن الله بعد أن صلح شأنه. نعم أستاذ محمد، بالنسبة لأسر السجناء قبل الخروج وبعد الخروج، هل هناك برامج مشاريع أنتم تأخذون بها سواء في الجوانب الدراسية في متابعة يعني أحوالهم الدراسية، فأيضا كما ذكرت التدريب المنتهي بالتوظيف توظيفه مستقبلا؟ نعم حقيقة كل ما نقدمه استعنا قرن همنا الأول من الفئات الثلاث هم أسر السجناء، نظرا لأن غياب عائلهم عنهم يجعلهم عرضة لا سمح الله لحدوث انحرافات داخل الأسرة تحت ضغط العوز أو الحاجة، ولذلك فنحن نرعاهم الرعاية الشاملة بمفهومها الشامل، بمعنى أنت ذكرت مثلا الدراسة من ضمن الجهات المثل في عضوية اللجنة وزارة التعليم، سابقا كان لدينا ممثلين من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بموجب الأمر السامي الكريم، وفروعنا في المناطق والمحافظات يمثل فيها مدير عام التعليم في كل منطقة واحد مساعديه ومندوب عن الجامعة أو إحدى الجامعات في المنطقة والمحافظة، كل ذلك من أجل تذليل كل المعوقات التي تعترض الأداء الدراسي والتربوي لأبناء أسر السجناء أو قبولهم في المدارس أو نقلهم مدرسة إلى أخرى أو مساعدة المتعثر منهم دراسيا وإعادة المتسربين لا سمح الله من الدراسة بسبب سجن العائل. هذا جانب فقط، لكن نأخذ الجوانب الأخرى، معنا وزارة الصحة، معنا أيضا وزارة العدل، معنا الخدمة المدنية وزارة العمل، معنا التدريب المهني، مع حتى الأنشطة الترفيهية والثقافية، معنا وزارة الثقافة والإعلام، معنا الرئاسة العامة لرعاية الشباب، كل هذه الجهات لها مندوب في اللجنة الرئيس لدينا ما يعادل وكيل وزارة وكيل مساعد، وفي المناطق مدير عام الفرع أو أحد مساعديه، وكل ما يمكن أن تحتاج إليه الأسرة من رعاية صحية أو نفسية أو تربوية أو للرعاية الإغاثية المالية والعينية فاللجنة تقدم وفق ما يتوفر لديها من إمكانيات، ونحمد الله أن القطاع الخاص التفت إلى هذه اللجنة وشعر بمسؤوليته الاجتماعية في هذه الفئات ويقدم الدعم بإذن الله الذي يكفي هذه اللجنة ويكفي حاجة الفئات التي ترعاها. نعم لا شك أن لك رسالة أستاذ محمد، سواء كان للسجين سواء كان للأسر سواء كان للداعمين لكم بهذه المناسبة، إذا تود أن تختم بها تفضل. نعم حقيقة للسجين نقول للسجين لست وحدك، مجتمعك ودولتك وقبل ذلك قيادتك إلى جانبك، فاستثمر وقت سجنك في الالتحاق برامج الإصلاح والتأهيل والتعليم والتدريب وحفظ القرآن حتى تكون سنوات أو شهور سجنك فترات مستثمرة وليست فترة ضائعة من عمرك. نقول له بعد الإفراج اتجه فورا إلى أقرب فرع اللجنة وابدأ حياتك بالالتحاق بوظيفة أو بالبحث عن فرصة تدريبية تؤهلك الوظيفة تختارها أنت، ونقول للأسر من خرج إليهم عائلهم فهنيئا لهم، ومن لم يخرج فنرجو أن يخرج قريبا وقد استفاد ولو جزئيا من هذه اللفتة الكريمة من ولي أمرنا حفظه الله. ونقول لرجال الأعمال ومجتمعنا ومؤسسات القطاع الخاص، احتووا هذه الفئة، قد خرجوا من السجون مهيئين ومسلحين بفرص ببرامج تدريبية، يطبق في السجون 14 برنامج تدريبي ما بين مهني وتقني وفني وإداري وإضافة للتعليم العام والتعليم الجامعي داخل السجون. فاحتووهم في مؤسساتكم واستفيدوا من قرار معالي وزير العمل باحتساب المفرج عنها الذي يتم توظيفه في مؤسسات القطاع الخاص باثنين في مجال السعودة، ولاحقا ادرج من يوظف أبناء السجناء وبنات السجناء وزوجات السجناء أيضا بهذه الميزة. فنقول لهم ضعوا يدكم في يد اللجنة لرعاية هذه الفئة، فهم استثمار للوطن أولا وللمجتمع ثانيا، ولابد من إعادتهم أفراد صالحين في مجتمعهم. نعم، الأستاذ محمد بن عايض الزهراني أمين عام اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم، أشكرك يا أستاذ محمد ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في مستقبل الأيام. شكرا أستاذ الفاضل، والشكر موصول لذات القرآن الكريم. بارك الله. قضايا وحوارات، قضايا وحوارات، وحوارات، وحوارات. أهلا بكم معزانا في هذه الحلقة من قضايا وحوارات أحداث وفعاليات، ولازلنا معكم نتواصل عزانا في هذه الحلقة. أيضا من الفئات التي استفادت من الأوامر الملكية التي صدرت مؤخرا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، فئة الجمعيات الخيرية. ولا شك أن هناك كثير من الجمعيات في مناطق المملكة ومحافظاتها المختلفة تؤدي دورها ورسالتها في المجتمع. جمعية الجمعية الخيرية للأيتام إنسان استفادت لا شك من هذه المكرمة الملكية وهذه البادرة وهذا الأمر الملكي الكريم. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ صالح اليوسف مدير عام الجمعية الخيرية للأيتام إنسان بالرياض. مرحبا بك أستاذ صالح. الله يا أهلا بك أستاذ صالح. لا شك أن جمعية الأيتام الخيرية هي بذرة ونبتة رعاها خادم الحرمين الشريفين منذ بداياتها، وكان هناك جهود طيبة وأيادي خيرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان منذ أن كانت فكرة وحتى أصبحت والحمد لله خلال العشر سنوات أو أكثر من عشر سنوات الماضية بدأت تؤدي رسالتها بشكل كبير. بداية أستاذ صالح، هذه الجمعية كيف لمستم بداية أثرها في السنوات الماضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين. كما يعني ذكرت، في الواقع أنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله هو من أسس هذه الجمعية، جمعية إنسان، ويعني جميع الأعمال الخيرية خاصة ما يتعلق برعاية الأيتام يشهد له بالخير ويشهد له بالعطاء والبذل. فقبل تقريبا 15 سنة اجتمع مجموعة من رجال الأعمال في مدينة الرياض ورفعوا بفكرة إقامة جمعية خاصة برعاية الأيتام. نعم. وتبنى حفظه الله الفكرة وجعلها من اهتماماته، وحتى أن الجمعية سميت برمز إنسان لترمز لهذا الرجل، رجل الوفاء الملك سلمان، عندما قام يعني مجموعة من الأيتام بإنشاد نشيد جميل في أحد الحفلات وقالوا أبانا سلمان، سلمان الإنسان، خذنا بالأحضان ومنحنا الحنان. فبكى الملك سلمان في تلك الحفلة ورأى المختصين بالجمعية أن نرمز لجمعية الأيتام باسم إنسان حتى تكون رمزا إن شاء الله يعني خالدا لهذا الرجل. قدم له حقيقة دعم الكثير منذ أن بدأت في التأسيس، واستمر دعمه يعني بشكل سنوي، كان يدعم الجمعية بثلاثة مليون ريال كل سنة، هذا ما يتعلق بالدعم المادي. العام الماضي يعني زاد هذا الدعم وبلغ 10 ملايين ريال. السنة هذه يعني وفي بداية عهده يعني الزاهر أنه أعطى الجمعيات 2 مليار، وهذه حقيقة مكرمة ولفتة إنسانية، يعني لأنه لم ينسى الفقراء والمحتاجين في الجمعيات الخيرية، ولا شك أنه هذا الدعم سينعكس إيجابا على الأيتام أنفسهم. فمعظم الجمعيات ومنها جمعية إنسان صدرت التوجيهات من المسؤولين في الجمعية بمنح الأيتام يعني نفقات شهرين يعني إضافيين لما يتم إنفاقه بشكل شهري. فالجمعية أنفقت تقريبا قبل يومين ما يعادل 23 مليون ريال أودعت في حسابات الأيتام. نعم أستاذ صالح، الآلية التي تستخدمونها أنتم في هذه الجمعية هل هي نواحي مادية فقط أم يتواصل الدعم بشكل آخر؟ هو بطبيعة الحال أن الجمعية ترى أيتام قصر أيتام صغار، فهم يحتاجون بالدرجة الأولى إلى المستلزمات الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن، فيعني ننفق لهذا الجانب حتى يستقر الأيتام ويعيشوا حياة كريمة. فنقدم لهم الدعم المادي المباشر حتى يتعلموا ويعيشوا في ظروف طبيعية كاملة. ثم أيضا لم نغفل جوانب تأهيلية، لأنه هذا الابن يعني نرجو إن شاء الله أن يكون إنسانا يعني صالحا في نفسه ومجتمعه، فنركز على جانب التأهيل. لدينا برنامج يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان خاص لتأهيل أبناء إنسان. هذا البرنامج حقق ثمار يعني جميلة جدا. الآن 250 طالب مبتعث عن طريق التعليم العالي بالتنسيق طبعا مع التعليم العالي عن طريق هذا البرنامج. أيضا عندنا قرابة 450 طالب وطالبة ملتحقين في الجامعات ويتم متابعتهم في هذا البرنامج. لدينا أيضا عدد مماثل من هذا الرقم ملتحقين في كليات أهلية ومعاهد صحية. كل هذا يعني سعي من الجمعية حتى تؤهل هؤلاء الأيتام ليكونوا إن شاء الله أفراد صالحين في أنفسهم ومجتمعهم. نعم، إذا كان لك إضافة أخيرة أستاذ صالح حول هذا الدعم، حول رسالة تود أن تبعث بها، تفضل. في الواقع أنا يعني أقدم باسمي وباسم كافة أيتام منطقة الرياض جزيل الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الإنسانية التي لا نستغربها حقيقة، وإن شاء الله نتمنى أن يعني يستمر هذا العطاء لما يعني يخدم الأيتام إن شاء الله في جميع أنحاء مملكة الحبيبة إن شاء الله. الأستاذ صالح اليوسف مدير عام الجمعية الخيرية للأيتام إنسان بالرياض متحدثا لبرنامج قضايا وحوارات. أشكرك أستاذ صالح ونتمنى لكم التوفيق. شكرا لك، الله يسلمك. شكرا. قضايا وحوارات، قضايا وحوارات، وحوارات، وحوارات. أهلا بكم أعزائنا، وقبل أن نختم لا شك أن المملكة العربية السعودية لها جهودها الطيبة في نصرة الأشقاء في كافة أنحاء المعمورة. مؤخرا غطت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا معظم مناطق محافظة إدلب من خلال 7 محطات من المشروع الموسمي شقيقي دفء كهدفي، خصصتها الحملة لتوزيع مستلزمات وكسوة الشتاء التي غطت أكثر من 100,000 نازح من العائلات المهجرة والأسر النازحة في المحافظة الواقعة قرب الحدود التركية بشمال غرب سوريا. عن جهود الحملة الوطنية المتواصلة وماذا توصلت إليه مؤخرا، يسعدنا أن ينضم إلينا في هذه اللحظات قبل أن نختم الدكتور بدر السمحان المدير الإقليمي للحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا. مرحبا بك دكتور بدر. مرحبا بك وبالأخوة والأخوات المستمعين الكرام. أهلا بك دكتور بدر. لا شك أن هناك جهود طيبة ومتواصلة من خلال المشروع الموسمي شقيقي دفء كهدفي، وأنتم الآن دخلتم إلى الداخل السوري وغطيتم كثير من المناطق الواقعة من القرب من الحدود. نحدث المستمعين هذه النقطة، وإلى كم وصل تقريبا عدد ما وصل إليكم من مجموع الشاحنات التي وصلت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الداخل السوري بحاجة كبيرة للمساعدات وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، الرجل الأول للإغاثة حقيقة، وبإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المشرف العام على الحملات الإغاثية. الحملة الوطنية السعودية استمرت في تقديم هذه المساعدات وخصوصا بالداخل السوري، سواء بمنطقة حلب وما جاورها أو منطقة إدلب، وبالإضافة إلى اللاذقية على الساحل السوري من في أقصى الشرق، تم ولله الحمد إدخال المواد الإغاثية بما يخدم قرابة 70,500 مستفيد من الناحية الشمالية لحلب، حيث وزعت في مساكن هنان وسيف الدولة والشيخ مقصود، بالإضافة إلى تل الزرازير والأنصاري، وهذه مخيمات في أشد الحاجة للمواد الإغاثية خاصة الشتوية لوجود أو لاحتمالية العاصفة الثلجية المحتملة خلال اليومين القادمين. حاولنا استباق هذه الأحداث، بالإضافة إلى منطقة إدلب وأريافها تم استهداف أكثر من 112,000 مستفيد، سواء من جهة باب الهواء والمخيمات، هناك عائدون وصامدون وقادمون، ومخيم مهات المؤمنين والأرياف الشمالية والجنوبية الغربية، بالإضافة إلى محافظة حماة وسط سوريا، حيث تم استهداف أكثر من 77,000 نازح سوري في هذه المنطقة، سواء في مناطق الغاب وجبل شيخون وكفر زيتا وكفر، بالإضافة إلى المناطق النازحين في محافظة اللاذقية على الساحل السوري الشرقي. نعم. أخيرا دكتور بدر، هل تتوقع أن يكون هناك أيضا وصول عدد من الجسر البري أيضا لمناطق أخرى داخل الداخل السوري؟ بإذن الله من الجسرية سيتم بإذن الله إدخال يوم الأحد القادم أكثر من 20 شاحنة محملة المواد الإغاثية، ونحن بانتظار قرابة 100 شاحنة ستنطلق من الرياض بإذن الله خلال نهاية الأسبوع هذا بإذن الله، ستصل إلى الأردن تقريبا يوم الاثنين أو الثلاثاء القادم، ومنها بإذن الله سيتم إدخالها إلى الداخل السوري بأكملها. الداخل السوري بحاجة كبيرة سواء للمواد الإغاثية في برنامج شقيقي لفوق هدفي، أو المواد الغذائية والإيوائية، والتي تسعى الحملة الوطنية السعودية في الحقيقة لتأمين كافة الاحتياجات بدعم من حقيقة مستمر من خادم الحرمين الشريفين، وحرص كبير ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز المشرف العام على الحملات الإغاثية. نعم، الدكتور بدر السمحان المدير الإقليمي للحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا، أشكرك دكتور بدر وأتمنى لكم دوام التوفيق إن شاء الله. وأشكركم وأشكر رعاية القرآن الكريم وحفظكم الله جميعا. شكرا لك. قضايا وحوارات، قضايا وحوارات، وحوارات. إذن هكذا أعزائنا كانت هي محصلة هذه الحلقة من قضايا وحوارات، أحداث وفعاليات. نعيدكم إن شاء الله في الحلقات القادمة بالمزيد والتنويع أيضا زيادة في تغطياتنا، سواء كانت في فعاليات أو قضايا تهم المستمع الكريم. شكرا لكل من تواصل مع البرنامج، وشكرا لكل من وجد ثقته في البرنامج لتقديم هذه الفعاليات وتغطيتها، ونعد الجميع إن شاء الله في الحلقات القادمة بمزيد من الفعاليات والمناسبات داخل المملكة وخارجها. انتهت حلقتنا لهذا الأسبوع عزانا من قضايا وحوارات، أحداث وفعاليات. لقاؤنا بكم يتجدد في الأسبوع القادم. تحية لكم في الختام من أسرة البرنامج، من الزميل أحمد بن صالح الرضان منفذ الفترة على الهواء، ومن الزميل ناصر بن محمد السالم منفذ البرنامج على الهواء. هذه أجمل تحية لكم من الزميل المخرج محمد بن سعد الفرشان، والسلام عليكم ورحمة الله. قضايا وحوارات، قضايا وحوارات. فيما يتعلق بنا اليوم بنا نتحدث عن مبدأ الكرامة الإنسانية. الشيخ محمد، لابد أن يكون الواحد فيها وقفات وتأني. أحداث وفعاليات. ربما مفهوم حقوق الإنسان أصبحت شباب الأمة أمانة في أعناق كل طالب علم عليه أن يبحث يجمع نصوص الفتنة. من الأخطار الكبيرة جدا التي تواجه الشباب هي الوقوع في براثن المخدرات. قضايا وحوارات، قضايا وحوارات. برنامج أسبوعي يصحبكم فيه إعدادا وتقديما عبد اللطيف بن محمد الغامدي، إخراج محمد بن سعد الفرشان.